إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فكنا قد شرعنا في باب ما جاء في الدعاء من كتاب الموطأ لإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، توقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أو عند حديث أبي هريرة الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. سبق شرح هذا الحديث، وقد تبين أن فيه نهيا، حيث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم الجزم في الدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، أو يقول اللهم ارزقني إن شئت كما جاء في رواية أخرى، أو اللهم إن شئت أعطني، وهذه أعم لأن تشمل أمورا كثيرة. فإذا سأل العبد ربه جل وعلا فلا يعلق ذلك بالمشيئة، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: قال ليعزم المسألة، ليعزم المسألة يعني ليجزم في الطلب، ولا يستثني ولا يعلق هذا الدعاء بالمشيئة، فيقول اللهم اغفر لي، يقول اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم أعطيني كذا، دون أن يزيد تعليق ذلك بالمشيئة ويستثني، فلا يقول إن شاء الله أو يقول إن شئت، اللهم أعطني إن شئت. فينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن هذا فيه كما قال العلماء رحمه الله سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، كون إنسان يدعو الله عز وجل ولا يجزم في المسألة، وتجده يستثني في طلبه وفي دعائه ويقيد ذلك بالمشيئة، فإن هذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلماء عدة أوجه لبيان هذا الأمر الذي هو سوء الأدب مع الله عز وجل، منها هذا الذي جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن قال ليعزم المسألة، قال فإنه لا مكره له. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تعليق الدعاء بالمشيئة قال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا مكره له، أي ربنا سبحانه وتعالى لا مكره له. وهذا وجه من الأوجه التي تبين أن هذا الأمر فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، كأن الإنسان هذا الذي يدعو يقول اللهم أعطيني كذا إن شئت، أو اللهم ارزقني إن شئت، أو اللهم ارحمني إن شئت، كانوا يقول اللهم إن شئت أعطني كذا وأنا لا أكرهك. والنبي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا مكره له، الله سبحانه وتعالى لا مكره له، فإن الله جل وعلا صانع ما يشاء، كما جاء في رواية أخرى للحديث صانع ما يشاء ولا أحد يكرهه سبحانه وتعالى، فلا مكره له. أما كون الإنسان لما يقول اللهم أعطيني كذا إن شئت، فهذا فيه هذا الوجه والذي هو سوء أدب مع الله عز وجل، كأنه يقول اللهم إن شئت أعطيني كذا وأنا لا أكرهك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا مكره له. وثم وجه آخر، وقد جاء أيضا مبينا في السنة في رواية أخرى للحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. لأن الإنسان لما يعلق الدعاء بالمشيئة ويقول اللهم أعطيني كذا إن شئت، واللهم ارزقني إن شئت، هذا فيه توهم بأن هذا يتعاظم على الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله لا يتعاظمه شيء، وهذا مدام في هذا التوهم أن الله عز وجل قد يتعاظمه شيء يعطيه، فلذلك دفع هذا التوهم بما بين صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا وجه يبين سوء الأدب في هذه الكلمة، حين الإنسان يدعو ويقيد ذلك بالمشيئة ويستثني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الباب هنا فإنه لا مكره له، وقد في رواية أخرى قال فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، لا يتعاظم شيء، إذا شاء يعطي يعطي سبحانه وتعالى، فلا يشاء شيء إلا أعطاه. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يتعاظم شيء أعطاه، هذا يدفع ذلك التوهم أن الله قد يتعاظمه شيء يعطيه سبحانه وتعالى. نعم، هذا تجده في المخلوق، المخلوق مع المخلوق، قد تسأل مخلوقا شيئا يكون عنده منه الكثير وأنت تطلب الكثير فيتعاظم ذلك الأمر، يتعاظم ذلك الأمر، كما ضربت مثال في الدرس آخر الدرس الماضي، هو عنده مليارات فتقول له يا فلان أعطيني مليار، فيتعاظمه الأمر لأنه يجد أمرا كبيرا، لكن ربنا سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم لا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى. ومن ثم قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، هذا فيه أن هذا الذي يتوهم من تلك الكلمة يدفع ومن ثم ينهى عنها، فلا يستثني الإنسان في الدعاء، إذا دعا لا تربط الدعاء بالمشيئة، هذا هو كلامنا في هذا الحديث عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تربط الدعاء بالمشيئة ولا تقيد بالمشيئة ولا تستثني، بل يجزم الإنسان في الطلب، يجزم الإنسان في الطلب. ووجه ثالث أيضا ذكره العلماء لبيان سوء الأدب في هذه الكلمة إذا دعا الإنسان واستثنى وعلق ذلك بالمشيئة، قالوا إذا هذا الداعي قال اللهم أعطيني كذا إن شئت، قالوا فكأنه مستغن عن الله سبحانه وتعالى وعن عطائه سبحانه وتعالى، لأنه يقول اللهم أعطيني إن شئت، كأنه يقول اللهم أعطي إن شئت أعطيني وإن شئت لا تعطيني، إن شئت لا تعطيني، كأن الأمر بالنسبة له على حد سواء. لما تتكلم مع إنسان، مع أخيك، مع مخلوق، مع عبد من العباد، تقول له إن شئت أعطيني وإن شئت لا تعطيني، معناتها الأمر على حد سواء عندي، يعني عطاؤك وعدمه على حد سواء عندي. كذلك الأمر بالنسبة لهذا الدعاء إذا الإنسان قيده بالمشيئة، يسأل اللهم أعطيني كذا إن شئت، فهذا فيه كأنه مستغن عن عطاء الله عز وجل، كأنه يقول اللهم إن شئت أعطيتني أو إن شئت لم تعطني، فالأمر سواء عندي، وهذا أيضا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. وذكروا أيضا وجها رابع وهو أن هذا الذي يستثني في الدعاء قالوا كأنه متردد في الإجابة، والمطلوب من الإنسان إذا دعا يا إخوة أن يكون موقنا بالإجابة، أن يكون موقنا بإجابة دعائه وأن الله جل وعلا يجيبه، خاصة وهو يعلم بأن الله عز وجل قد وعد بذلك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فيدعو وهو موقن بالإجابة ليس عنده تردد. ومن ثم هذا الذي يعلق الدعاء الذي في هذا الطلب وسؤال الله عز وجل بالمشيئة كأنه متردد في الإجابة اللهم أعطيني كذا إن شئت، فكأنه حصل عنده تردد أن هذا يحصل يجاب أو لا يجاب، مع أن المطلوب أنه ينبغي أن يكون موقنا بالإجابة، ومن ثم هذا يكون منافيا لما يتعلق باليقين الذي ينبغي أن يكون عند المسلم إذا دعا الله سبحانه وتعالى فيكون موقنا بإجابة الدعاء. قال ابن عبد البر رحمه الله لا يجوز لأحد أن يقول ذلك لأنه كلام مستحيل لا وجه له، إذ لا يفعل إلا ما يشاء. هذا ذكر عن الحديث في هذا النهي أنه للتحريم، لهذا قال لا يجوز، فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستثناء في الدعاء وتعليق الدعاء بالمشيئة فهذا النهي للتحريم. يقول أبو عمر بن عبد البر لا يجوز لأحد أن يقول ذلك، وخاصة إذا تأملتم في الوجوه التي ذكرها العلماء في بيان سوء الأدب في تلك الكلمة فإنك تتيقن من ذلك أن هذا النهي للتحريم، هذا النهي للتحريم. فقال لا يجوز لأحد أن يقول ذلك لأنه كلام مستحيل لا وجه له، إذ لا يفعل إلا ما يشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا مكره له، الله جل وعلا لا مكره له، وإنما يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. ابن حجر رحمه الله علق على كلام ابن عبد البر فقال وظاهره أنه حمل النهي على التحريم، لأنه قال لا يجوز، فقال وظاهره يعني أن بن عبد البر حمل النهي على التحريم، قال وهو الظاهر، قال وحمله النووي على كراهة التنزيه وهو أولى، ويؤيده ما في حديث الاستخارة. النووي وابن حجر يقول هو الأولى في حملهم النهي على الكراهة، ولعلهم قالوا إن الصارف هو حديث الاستخارة. لما؟ لأن حديث الاستخارة جاء فيه التخيير، جاء فيه التخيير ولم يأتي فيه هذا الجزم الذي أمر به صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث. ومن ثم هم حملوا الحديث على الكراهة وليس للتحريم. ولكن الصحيح ما قاله أبو عمر بن عبد البر من أن النهي للتحريم وليس للكراهة. فقوله هنا رحمه الله ولا يجوز لأحد أن يقول ذلك، لأنه كلام مستحيل لوجه له، كما أن فيه أيضا سوء أدب مع الله جل وعلا بالأوجه التي ذكرتها آنفا عن العلماء. قال رحمه الله إذ لا يفعل إلا ما يشاء. فالصحيح أنه لا يجوز تعليق الدعاء بالمشيئة، وأن هذا ليس للكراهة وإنما هو للتحريم. أما ما يتعلق بما ذكره النووي وابن حجر من حديث الاستخارة فذاك شيء آخر، لأن الأمر ينظر إليه هنا من جهة هذا الشيء الذي يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى إياه. فإن تبين أنه خير، تبين هذا الأمر بأنه خير، فهنا لا يجوز له أن يستثني ولا يجوز له أن يعلق الدعاء بالمشيئة، بل واجب عليه أن يجزم. وأما إذا كان تردد في ذلك الأمر هل فيه خير أم ليس فيه خير، فهذا الذي يمكن أن يحمل على أنه لا بأس به، ومنه حديث الاستخارة أنه لا بأس به أن يستثني الإنسان فيه. فلكي نضبط هذه المسألة ينبغي أن نعلم أن ما يسأل الإنسان ربه جل وعلا إياه منه ما يظهر فيه الخير. لما تقول اللهم اغفر لي، تسأل المغفرة هذه خير واضح، ليس فيها تردد، ولا يمكن أن تقول إنه ليس فيها خير، هذه فيها خير. وقد تسأل الله عز وجل شيئا يكون لك فيه تردد، لا تدري هل فيه خير أم ليس فيه خير. أما الأول الذي ظهر خيره فإنه لا يجوز، وهو الذي يحمل عليه حديث الباب الذي أورده الإمام مالك رحمه الله، لا يجوز الإنسان أن يستثني فيه ولا أن يعلقه بالمشيئة، بل الواجب أن يجزم في الدعاء. فهذا إذا كان الأمر هنا ظهر فيه الخير، فالأمر الذي ظهر فيه الخير فهذا ليس الإنسان فيه تردد من جهة، ومن ثم إذا دعا فإنه لا يعلق ذلك بالمشيئة. ومنها الأمثلة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. هل الرحمة هاتي ليس فيها تردد، ولا يمكن أن تقول فيها خير ولا ما فيها خير، هذه فيها خير، المغفرة فيها خير. فالأمر الذي ظهر خيره وأنت تسأل الله عز وجل إياه، هذا لا يجوز لك أن تستثني ولا أن تعلقه بالمشيئة، لا تقول إن شئت ولا إن شاء الله، وإنما تجزم في الدعاء. عندنا الأمر الآخر، وهو الأمر الذي يكون فيه التردد، لا يدري الإنسان، لا يظهر خيره، قد يكون فيه خير أو ليس فيه الخير، لا يدري الإنسان. مثل هذا قال العلماء إنه لا بأس في الاستثناء فيه. فإذا قال الإنسان بعد أن دعا إن شئت فإن هذا لا بأس به، وهذا الذي يحمل عليه حديث الاستخارة. ومن ثم فحديث الاستخارة لا يكون صارفا للنهي الذي ورد في الحديث، وإنما هو في حالة تتعلق بشيء يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى إياه، وهو لا يدري هل فيه خير أم ليس فيه لي خير. ولهذا يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، وهو لا يدري، وإنما يستخير ربنا سبحانه وتعالى، فهذا يحمل عليه حديث الاستخارة. ومثلا على سبيل المثال، لو أن إنسان يا إخوة أقبل يريد أن يتزوج وذكرت له امرأة وسأل عنها وذكر من خيرها وصلاحها، ولكن هذا الإنسان لا يدري المرأة هذه تكون خيرا له أم ليست خيرا له. ومن ثم إذا قال اللهم ارزقني فلانة زوجة لي إن شئت، فإن هذا يصح. لما؟ لأن هذا الأمر لم يظهر له فيه خيره، وإنما قد تكون هذه المرأة خيرا له وقد لا تكون خيرا له، يمكن أن يأتي بها وتدخل بيته وتكون شؤما عليه. ومن ثم لما لم يظهر هذا الأمر في هذا الأمر الخير، ومن ثم قال العلماء جاز أن يقول إن شئت. وهذا كما جاء في حديث الاستخارة. فإذا حديث الاستخارة الذي ذكره النووي أنه يدل على الكراهة، يدل على النهي الوارد في حديث الباب على الكراهة، نقول إنه يتوجه إلى أمر آخر، وهو الأمر الذي يحصل فيه تردد ولا يدري الإنسان فيه خير أم ليس فيه خير. فمثل هذا، إذا قيد الإنسان دعاءه بالمشيئة ولا علقه بالمشيئة ولا استثنى، فإن هذا لا بأس به، ولكن الأمر الذي ظهر خيره فإنه لا يجوز له أن يستثني، ولا يجوز له أن يعلق ذلك الطلب الذي والدعاء بالمشيئة. وبهذا تتضح المسألة، أن حديث الاستخارة له وجه، مثل المثال الذي ذكرته، كذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. لأنه ولا يدري هل الحياة فيها خير أو ليس فيها خير، يمكن هذه الحياة يطول عمر الإنسان يعرض للفتن فيفتتن في دينه، ولهذا سأل الله عز وجل ذلك: اللهم إن كنت تعلم هذا أن الحياة خيرا لي فتوفني فأحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فهنا الله سبحانه فهو الآن سأل الله سبحانه وتعالى أن يختار له أحد الأمرين، لأنه لم يظهر له خيره، لم يعلم بأن هذا فيه خير ظاهر بين، ولكن لما يحصل فيه التردد لا يدري فيه خير ليس فيه خير، سأل الله سبحانه وتعالى على هذا الوجه. ومن ثم لو أنه قيد ذلك بالمشيئة وقال إن شئت، فإن هذا لا بأس به. لكن أؤكد أن الأمر إذا كان فيه خير فإنه أولا ما يحتاج إلى استخارة يستخير فيه الإنسان، لو كان من أمور الدنيا مثلا ما يحتاج أن يستخير فيه، لأن خيرها ظاهر. وإذا سأل الله عز وجل إياه فإنه لا يستثني. إذا قلت ما حكم هذا، فإن نقول إنه للتحريم، لأنه لا يجوز له أن يستثني، كما دل عليه الحديث، حديث الباب الذي أورده الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا أمر كنت نبهت في الدرس الماضي لما شرعت في الحديث، أنه قد تسمعه عند كثير من الناس لما يدعو الله سبحانه وتعالى، تسمع دائما يزيد إن شاء الله، هذا الاستثناء، وهذا تعليق الدعاء بالمشيئة. ولهذا هذا الاستثناء إذا كان في أمر ظهر خيره وهو يسأل الله عز وجل إياه، نقول هذا ما يليق، هذا من سوء الأدب مع الله جل وعلا، وفيها الأوجه التي ذكرتها آنفا. فإن الله لا مكره له، الله لا يتعاظمه شيء أعطاه سبحانه وتعالى، ويظهر أن الإنسان كأنه مستغل عن عطاء الله جل وعلا، فالأمر عنده سواء، أعطاه الله لم يعطه سبحانه وتعالى، وكذلك يوهم بأنه متردد في إجابة الدعاء. وهذه كلها محاذير تجتنب. ومن ثم فإن الإنسان إذا دعا فإنه يجزم يا إخوة في الدعاء، إذا دعا يجزم في الدعاء، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهانا عن الاستثناء في الدعاء وتعليقه بالمشيئة. ثم احفظوا هذا، أن الأمر إذا كان فيه تردد لا يدري الإنسان فيه خير أم ليس فيه خير، فإنه لا بأس هنا أن يعلقه بالمشيئة، فإن هذا لا بأس به. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. ثم قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، أبي عبيد بالتنوين مولى ابن أزهر وعبد الرحمن بن أزهر، وجاء في رواية مولى عبد الرحمن بن عوف، أحيانا يقولون مولى عبد الرحمن بن عوف، مش في رواية، يعني في ذكر هذا الراوي يقولون مولى بن أزهر يعني عبد الرحمن بن أزهر، وتجد من يقول إنه مولى عبد الرحمن بن عوف، مولى عبد الرحمن بن عوف. قال: عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم، يستجاب يعني من الاستجابة، والمراد بها الإجابة، يعني إجابة دعائه، إذا دعا الله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى يجيب دعاءه. قال: يستجاب لأحدكم يعني لكل واحد منكم يدعو الله سبحانه وتعالى فيستجيب الله جل وعلا دعاءه، فقال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. ما لم يعجل يعني مدة عدم عجله، فإذا دعا فالله جل وعلا يستجيب دعاءه. ثم فسر ذلك صلى الله عليه وسلم وبين هذا ما لم يعجل بينه صلى الله عليه وسلم بقوله هنا فيقول، والفاء هنا للتفسير تفسيرية، ففسر هذه العجلة يقول يستجاب لأحدكم يعني دعاءه ما لم يعجل، كيف ذلك يعني مدة عدم عجله، ما هذه العجلة؟ فسرها صلى الله عليه وسلم وبينها بقوله فيقول دعوت فلم يستجب لي، يقول دعوت فلم يستجب لي، ثم ماذا يصنع؟ يترك الدعاء، ثم يترك الدعاء، يقول دعوت ثم لم يستجب لي، ومن ثم يترك الدعاء. فإنه يجاب لأحدكم ما لم يعجل، ثم يقول صلى الله عليه وسلم مبينا هذه العجلة قال فيقول دعوت فلم يستجب لي. ومن ثم علمنا أن هذا الاستعجال هو مانع من موانع الإجابة، هذا الاستعجال هو مانع من موانع الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليستجاب لأحدكم، لكل واحد منكم يدعو الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ما لم يعجل، ويبين لنا هذه العجلة، فقال صلى الله عليه وسلم فيقول دعوت فلم يستجب لي، وحينها ماذا يصنع هذا؟ يترك الدعاء فلا يستجاب له. لماذا؟ لأنه وقع في مانع من موانع الإجابة الذي أخذناه من هذا الحديث، وهو الاستعجال. فإذا استعجل الإنسان تقول له فلان ندعو الله سبحانه وتعالى، يقول لك والله دعوت، هذا مانع من موانع الإجابة. إذا كان يستعجل ثم يترك الدعاء فهذا مانع من موانع الإجابة. ومن ثم علمنا أن قول الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا وإن كان عاما أن إنسان إذا دعا مطلقا فإنه تجاب دعوته، أن هذا العموم يخصص، ومنها هذا الحديث أنه في حال الاستعجال لا يستجيب الله جل وعلا دعاءه، مع أنه قال في الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا دعا أم لم يدعو؟ نعم دعا، ولكنه استعجل، ولما استعجل كان ذلك الاستعجال مانع من إجابة دعائه، فهو مخصص من عموم الآية التي قال فيها جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أشار إلى هذا ابن عبد البر رحمه الله. قال ابن بطال رحمه الله المعنى يعني معنى الحديث أنه يسأم فيترك الدعاء، فيكون كالمان بدعائه، أو أنه أتى من الدعاء ما يستحق به الإجابة، فيصير كالمبخل للرب الكريم الذي لا تعجزه الإجابة. المعنى هذا يستعجل، مش معنى يستعجل في الدعاء، قال ابن بطال أنه يسأم ثم يترك، يدعو، يقول دعوت فلم أرى يستجب لي، دعوت. هذا الإنسان يا أخوة خاصة الذي يحصل له كرب، نعم قد يتوجه لله سبحانه وتعالى ويكثر من الدعاء، وإخوانه قد يعلمون بحاله، فيأتي واحد مثلا يواسيه فيه ويقول هذا الأمر يرفعه الله عز وجل عنك وانت مضطر، ادعو الله سبحانه وتعالى، فقد يقول إني دعوت فلم يستجب لي. هذا الذي ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يبين بأنه مانع من موانع الإجابة، وهذا معنى قول ابن بطال أنه يسأم ومن ثم يترك الدعاء. احنا لما علمنا بأن الدعاء عبادة، الإنسان إذا دعا فإنه يزداد قربة إلى الله جل وعلا، ويزداد ثوابا وأجرا، لأن كل ما يدعو يثاب، حصلت الإجابة لما تحصل له الإجابة فإنه يثاب على هذا الدعاء. ومن ثم إذا استعجل حرم نفسه من الخير، وحرم نفسه من إجابة الدعاء، من الخير المتعلق بالدعاء يعني كونه عبادة ويتقرب إلى الله به، وحرم نفسه من الإجابة، لأن هذا مانع من موانع الإجابة. فهذا معنى قوله هنا يسأم، يعني يدعو ثم يسأم، يمل من الدعاء فيترك الدعاء. يقول ابن بطال فيكون كالمان بدعائه، وهذا أمر خطير، كالمان بدعائه، يعني يقول أنا دعوت، كأنه يقول يا ربنا دعوتك، يمن بدعائه. قال أو أنه أتى من الدعاء ما يستحق به الإجابة، يرى أنه دعا مفروض ما دعا به يستحق أن يجاب، ثم ماذا؟ يكون كالمبخل للرب الكريم، أن الله ما أجابه سبحانه وتعالى وبخل بإجابته، وهذا أيضا أمر خطير، وهذا التوجيه منه في بيان خطورة هذا الأمر، وكون الإنسان يحرم نفسه من الدعاء فيترك الدعاء ويحرم نفسه من الإجابة. فقال رحمه الله أو أنه أتى من الدعاء ما يستحق به الإجابة فيصير كالمبخل للرب الكريم الذي لا تعجزه الإجابة. ويقول ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث أدب من أداب الدعاء، وهو أن يلازم الطلب ولا ييأس من الإجابة. يلازم الطلب ولا ييأس من الإجابة. هذا من الأدب أن الإنسان يواظب على الدعاء ويبقى يدعو الله عز وجل. أولا قلت لكم أنه يتعبد الله عز وجل به عبادة، لأن الدعاء عبادة وهو من أعظم العبادات، وعلم ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فهو من أعظم العبادات. توجه الله عز وجل تدعوه، تسأل حاجتك محاويج الدنيا والآخرة، أنت تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. وكيف؟ والإجابة حاصلة لا محالة، لأن هذا وعد الله سبحانه وتعالى، قال ربكم ادعوني استجب لكم. تدعوه وتحرص على التأدب واجتناب موانع الإجابة، فالله سبحانه وتعالى يجيبك، والإجابة حاصلة لا محالة. ولهذا الإنسان لا يحمل هم الإجابة، وإنما يحمل هم الدعاء، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. لأنه إذا جاء الدعاء فالإجابة حاصلة، إذا دعا الإنسان الإجابة حاصلة. والإجابة على ثلاثة أنواع كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن يجد الإنسان طلبه الذي سأل وقد يتأخر عنه، وإما أن يدخره الله له في الآخرة فيتأخر عنه في الآخرة لا في الدنيا، وإما أن يصرف الله عنه من السوء مثله. الصحابة لفقههم ولعلمهم ولفهمهم لما سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: إذن يا رسول الله نكثر من الدعاء. قال: فالله أكثر، نكثر من الدعاء ما دام الإجابة حاصلة. فلذلك الإنسان ما يحمل هم الإجابة، وإنما أنت تحمل هم الدعاء، كونك توفق لأن تدعو الله سبحانه وتعالى، هنا القضية. وليس القضية أنك تدعو وتدعو وتدعو ثم لم تجد الإجابة، لا، الإجابة حاصلة لا محالة بإحدى ثلاث كما بين صلى الله عليه وسلم. وقلت هذا وعد من الله سبحانه وتعالى: ومن أوفى بعهدي من الله، وهو القائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فيجيبك. لكن أنت عليك ماذا؟ أن تحرص على أن تدعو الله وتتأدب بأدب الدعاء وتجتنب موانع الإجابة، والتي منها الاستعجال، كون الإنسان يدعو يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، ثم بعد ذلك يسأم ويترك الدعاء ويتوقف عن دعاء الله سبحانه وتعالى، فحرم نفسه من الخير، من خير التعبد بالدعاء ومن الإجابة، لأنه يحرمها ما دام استعجل. ولهذا إذا أراد، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه الدعاء والاستعانة به. إذا ألهمك الله عز وجل الدعاء ما أراد بك خيرا، لأن الإجابة بعدها حاصلة، وإنما قضية الدعاء. ولهذا تجد الغفلة في هذا الباب، كثير من الناس يغفل عن دعاء الله سبحانه وتعالى، وخاصة لما يكون في الرخاء يغفل عن دعاء الله سبحانه وتعالى. لكن إن أصابته ضراء يتوجه لله سبحانه وتعالى ويدعوه، ولكن قد يأتيه الشيطان من هذا المدخل فيحرمه من خير الدعاء، يدعو ويدعو ويدعو ويرى الكرب باقيا ولم يرفع عنه، بل ربما قد يزداد ابتلاء من الله عز وجل له، وبعد ذلك يسأم ويترك الدعاء. ولهذا المطلوب من المؤمن أن يلازم الدعاء في كل أحواله، في السراء والضراء، وأن يدعو ويدعو ويكثر من الدعاء، ويحرص على أمرين: التأدب بأدب الدعاء، واجتناب موانع الإجابة، وهذا الأمر الثاني هو الآكد، أن يجتنب موانع الإجابة التي تحول دون إجابة دعائه، ومنها الاستعجال الذي أخذ من الحديث، فقد قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ثم قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، محمد بن شهاب بن الزهري، عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة، عن أبي عبد الله الأغر واسمه سلمان وأصله من أصفهان وهو تابعي، يقول: وعن سلمة، وسلمة بن عبد الرحمن في بعض نسخ الموطأ جاء وعن سلمة بن عبد الرحمن، يعني مبينا، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا كل ليلة السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فهل الذي يتكلم هو النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر هذا عن ربنا سبحانه وتعالى، فيقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله، وهو نزول حقيقي على الكيفية التي يعلمها سبحانه وتعالى، فهو نزول حقيقي على الكيفية التي يعلمها ربنا سبحانه وتعالى بلا تكييف، ونحن لا نكيف ولا نعطل ولا نحرف، بل نؤمن بما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فبذلك أخبرنا عليه الصلاة والسلام الذي يتكلم باللسان العربي، فقال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا في كل ليلة للسماء الدنيا. فهذا نزول حقيقي بالكيفية التي يعلمها سبحانه وتعالى بما يليق به جل وعلا، ونحن كما قلت لا نكيف ولا نعطل ولا نحرف، بل نؤمن بذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخذ من الحديث أن فيه إثبات صفة النزول لله عز وجل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما ذكرت آنفا، بغير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه. يقول أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في التمهيد، ذكر كلاما طويلا اختصرت منه بعض الكلام وهو كلام نفيس، ولهذا أنقله إليكم في هذه المسألة. يقول ابن عبد البر رحمه الله: أما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينزل تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، فقد أكثر الناس التنازع فيه، والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولون ينزل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدقون بهذا الحديث ولا يكيفون، والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء والمجيء، والحجة في ذلك واحدة. ونتذكر هنا كلام الإمام مالك رحمه الله لما تكلم عن الاستواء، وذكر الرجل بأن هذه الكيفية غير معلومة. الاستواء معلوم، معناه معلوم وهو العلو، ولكن الكيفية، بل السؤال عنها مما لا يليق ولا يصلح، ولهذا أمر بإخراج ذلك السائل الإمام مالك رحمه الله. فالحجة التي تذكر في الاستواء هي نفسها التي تذكر هنا في النزول. فيقول أبو عمر بن عبد البر: قال يصدقون بهذا الحديث ولا يكيفون، والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء والمجيء، والحجة في ذلك واحدة. قال: وقال قوم من أهل الأثر أيضا إنه ينزل أمره وتنزل رحمته، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، قال المعنى أنه عما نقل هنا أنهم قالوا تنزل رحمته أو ينزل أمره. قال: وروي ذلك عن حبيب كاتب مالك وغيره. قال: وأنكره منهم آخرون وقالوا هذا ليس بشيء، لأن أمره ورحمته لا يزالان ينزلان أبدا في الليل والنهار، وتعالى الملك الجبار الذي إذا أراد أمرا قال له كن فيكون في أي وقت شاء، ويختص برحمته من يشاء متى شاء، لا إله إلا هو الكبير المتعال. يعني هذا يرد الذين أولوا ذلك النزول بأنه تنزل رحمته أو ينزل أمره، يرد عليه بأنه لا يزال أمره ورحمته ينزلان في الليل وكذلك في النهار، فلا يختص نزولهما بالوقت الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في الحديث. ثم يقول: وقال آخرون ينزل بذاته، قال آخرون ينزل بذاته، ثم أخرج بسنده رحمه الله عن نعيم، وأنا قلت اختصرت كلامه وذكره بالإسناد، قال عن نعيم أخرجه بسنده عن نعيم بن حماد، يقول: حديث النزول يرد على الجهمية قولهم، وقال نعيم ينزل بذاته وهو على كرسيه. قال أبو عمر: ليس هذا بشيء عند أهل الفهم من أهل السنة، لأن هذا كيفية وهم يفزعون منها، لأنها لا تصلح إلا فيما يحاط به عيانا، وقد جل الله تعالى عن ذلك. يعني في رد ابن عبد البر رحمه الله على من يقول إنه ينزل من ذاته، ثم بينوا هذا قول الجهمية، قال ينزل بذاته وهو على كرسيه، قال ابن عبد البر بأن هذه كيفية، لأنه ذكروا كيفية النزول قال: لأنها لا تصلح إلا فيما يحاط به عيانا، وقد جل الله تعالى عن ذلك وما غاب عن العيون، فلا يصفه ذو العقول إلا بخبر، ولا خبر في صفات الله إلا ما وصف نفسه به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نتعدى ذلك إلى تشبيه أو قياس أو تمثيل أو تنظير، فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني هذا القول الآخر الذين قالوا فيه بأنه ينزل ربنا أن ينزل بذاته، ثم ذكروا كيفية، ابن عبد البر يرد ذلك، وهذا بخلاف ما عليه للسنة والجماعة أنهم لا يكيفون بلا تكييف، نقول نثبت النزول بلا تكييف، لأن الإنسان يذكر الكيفية بإحدى أمرين: إما أن يكون له في ذلك وحي، أن الله عز وجل أخبره رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي، وهذا ليس عندنا، وإنما عندنا ذكر الصفات التي وردت عن ربنا جل وعلا ولم تذكر الكيفية، أو الأمر الثاني أنه يشاهد ذلك، الإنسان يذكر كيفية الشيء إذا رأه عيانا، وهذا أيضا ممنوع هنا ويستحيل هنا، ومن ثم لا سبيل لذكر الكيفية. ولهذا قدمت في الأول أن نثبت النزول لله عز وجل بما يليق بجلاله، ومن ثم الإنسان ما يمكن يتصور هذا النزول، وقد تطرأ عليه بعض الإشكالات، هل إذا نزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا تكون السماء الثانية فوقه، وهل يخلو العرش منه؟ هذا متى يقال؟ هذا يقال إذا كان الإنسان قد غفل عن معنى الآية ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فيمثل نزول الرب جل وعلا بنزول المخلوقين. ولكن إذا كان على علم بما دلت عليه الآية التي أصلا عظيم في باب الأسماء والصفات ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ما تطرأ عليه هذه الإشكالات، بل يقول: إننا نؤمن بما ذكره رسول الله أن ربنا جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا، ونقول نزولا يليق بجلاله، نزول حقيقي على الكيفية التي يعلمها هو سبحانه وتعالى، ونحن لا نعلمها. يقول أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك، ولا يحدون فيه صفة محصورة. انظر، هذه ميزة أهل السنة والجماعة. ولهذا من الكذب على أهل السنة والجماعة أن يقول قائلهم إنهم يعبدون بشرا. لماذا؟ لأنه يؤول الصفات ولا يثبتها لله. ولما أهل السنة أثبتوا الصفات لله عز وجل فقال هؤلاء أثبتوا الصفات كالصفات التي عند المخلوقين، هو معطل وفي نفس الوقت هو تجده ممثل، وكل ممثل معطل، كما ذكر غير واحد من العلم الشيخ العثيمين رحمه الله وغيره، فإنه لما حصل عنده ذلك التمثيل آل إلى التعطيل، قال: لا نثبت لله عز وجل النزول، لا نثبت له الضحك، لا نثبت له اليد، حتى لا نشبهه بالمخلوقين. ولحين نقول إذا أثبتنا ذلك لله عز وجل فعندنا قاعدة التي دلت عليه الآية ليس كمثله شيء، فليس إثباتنا ليد الله عز وجل يعني كيد المخلوقين، لا أبدا، ليست هذه اليد الجارحة التي عند المخلوقين، بل نقول يدا تليق بجلاله لأنه أخبر بذلك، هذا النزول هو الذي أخبر به ربنا بوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نؤمن بذلك. ولكن هذا النزول ليس كنزول المخلوقين، بل نقول نزول يليق به سبحانه، حقيقي على الكيفية التي يعلمها هو سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلهم وكلها والخوارج فكلهم ينكرونها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه. أرأيت أهل البدع يزعمون أن من يقر بصفات الله التي جاءت في الكتاب والسنة أنه مشبه، ومن ثم يقول قائلهم إن هؤلاء يعبدون بشرا لأنهم أثبتوا له اليد وأثبتوا له الضحك وأثبتوا له، وينظر إليها أنها صفات ثابتة بالكتاب والسنة، ولكن هو شبهها ويزعم أنه لا يثبت إلا عز وجل على ظاهرها ويؤول، والحقيقة معطل، من جهة أخرى تجده مشبها. ومن ثم فإنهم يلمزون أهل السنة والجماعة بهذا، أهل البدع الذي ذكرهم هنا ابن عبد البر رحمه الله، قال: ويزعمون أن من أقر بها مشبه، أن من أقر بتلك الصفات أنه مشبه. قال: وهم عند من أثبتها نافون للمعبود والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة والحمد لله. هذا هو الحق. قال والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، هذا ما يحتاج أن نؤوله ينزل أمره ولا تنزل رحمته، وقد تبين وجه رد ذلك، أو أنه ينزل بذاته فنذكر الكيفية، لا، وإنما نقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ربنا ينزل، نقول إن هذه صفة من صفات الله عز وجل النزول، ولكن هي صفة تليق بجلاله، صفة حقيقية وتليق بجلاله، كيفيتها لا نعلمها، على الكيفية التي يعلمها هو سبحانه وتعالى. ولهذا دائما تجد العلماء يقولون إذا ذكروا هذه الصفات الله عز وجل لا نعطل ولا نحرف ولا نشبه ولا نمثل. قال رحمه الله الذي أقول أنه من نظر، الكلام لأبي عمر بن عبد البر، الذي أقول أنه من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والأنصار وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا علم أن الله عز وجل لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة ودلائل الرسالة، لا من قبل حركة ولا من باب الكل والبعض ولا من باب كان ويكون، يعني هذه الأمور الفلسفية قال التي من علم الكلام. قال ولا كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبا وفي الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه لازما ما أضاعوه، ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم، لأن هؤلاء سادة هذه الأمة على رأسهم الخلفاء الراشدون والذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذه الأمور التي ذكرها ابن عبد البر ما كانت طريقتهم، طريقتهم في معرفة ربهم جل وعلا فيما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وما تلاهم عليه من كتاب الله سبحانه وتعالى، ما جاء في القرآن وما جاء في سنة رسول الله. قال ولو أضاعوا الواجب، إذا قال إن الواجب هذه الأمور التي الكلامية وهم أضاعوها ما التفتوا إليها، فكيف يزكيهم رب العزة والجلال؟ فقال ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم، ولو كان ذلك من عملهم مشهورا أو من أخلاقهم معروفا لاستفاض عنهم ولشهروا به كما شهروا بالقرآن والروايات. وقول الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا عندهم مثل قول الله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل، ومثل قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، كلهم يقولون ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيف، لا يقولون كيف يجيء ولا كيف يتجلى ولا كيف ينزل ولا من أين جاء ولا من أين تجلى ولا من أين ينزل، لأنه ليس كشيء من خلقه وتعالى عن الأشياء ولا شريك له. هذا مسلك الصحابة، يسمعون هذه النصوص التي تثبت هذه الصفات الله عز وجل فيمرونها كما جاءت مع علمهم بمعناها، ولكنهم لا يعرفون كيفيتها، لما ذكرت لهم طريقها الوحي فهم ما يرون ربهم سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، ومن ثم فإن طريقها الوحي والوحي لم يأتي بها، ومن ثم فإنهم يثبتونها، وما كان يطرحون هذه الأسئلة ينزل كيف ينزل ربنا السماء الدنيا ولا كيف وجاء ربك، إثبات صفة المجيء من أين جاء من أين يجيء، تجلى كيف تجلى، ما كانوا يطرحون هذه الأسئلة. ولهذا الإمام مالك غاضب من الرجل الذي سأله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، الصحابة ما سألوا هذا السؤال، الصحابة سمعوا الرحمن العرش استوى فقالوا إنه سبحانه وتعالى يستوي على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وما سألوا كيف استوى سبحانه وتعالى. ولهذا عظم الإمام مالك الأمر وغضب رحمه الله من ذلك الرجل الذي سأل كيفية الاستواء. فلخص لنا هنا أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في هذا الكلام، وفي الحقيقة وذكر كلاما طويلا يمكن تراجعوه في التمهيد، ذكر كلاما طويلا لخص منه كلمات مهمة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وفي هذه الصفة التي ثبتت في هذا الحديث التي هي صفة النزول، حيث قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، السماء الدنيا يعني السماء القريبة من الأرض، هي السماء الدنيا القريبة من الأرض. قال حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذه الرواية فيها أن الله عز وجل ينزل في هذا الوقت الثلث الأخير من الليل، قوله صلى الله عليه وسلم حين يبقى ثلث الليل الآخر. ولكن قد اختلفت الروايات في الحديث الصحيحة، طبعا في الحديث الصحيحة قد اختلفت الروايات في تعيين وقت النزول. الآن علمنا أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، نزولا حقيقيا على الكيفية التي يعلمها. الوقت هذا وقت النزول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مالك هنا حيث يبقى ثلث الليل الآخر. جاء في حديث قال صلى الله عليه وسلم حين يبقى ثلث الليل الآخر هذا، وحديث آخر قال حين يمضي الثلث الأول، هذا حديث أيضا صحيح وعند الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، فيقول حين يمضي الثلث الأول، يعني في الثلثين، ينزل في الثلثين وليس في الثلث الأخير فقط. وفي رواية أخرى قال حين يبقى نصف الليل الآخر أو إذا مضى شطر الليل، قال إذا حين يبقى نصف الليل الآخر إذا مضى، وفي رواية إذا مضى شطر الليل، هذا في أنه ينزل في النصف الثاني من الليل. في رواية أخرى قال ينزل الله تعالى شطر الليل أو ثلث الليل. وجاء في رواية أخرى الإطلاق، مش معنى الإطلاق أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، ولم يذكر الوقت، هذا معنى الإطلاق. الحديث التي فيها الإطلاق توجيهها سهل، لأن يحمل المطلق على المقيد في بيان الوقت الذي ينزل فيه ربنا سبحانه وتعالى. لكن الإشكال في اختلاف الروايات، هل ينزل في الثلث إذا مضى الثلث الأول يعني في الثلثين، ولا في النصف، ولا في الثلث الآخر؟ ثمة كلام لأهل العلم رحمه الله في توجيه ذلك، جمع الشيخ العثيمين رحمه الله ذلك في كلمات في توجيه هذه الأحاديث المختلفة في شرح لصحيح الإمام مسلم. فقال الشيخ العثيمين رحمه الله والظاهر والله أعلم أن هذا الاختلاف إما أن يكون اختلافا من الرواة أنفسهم، وأن بعضهم حفظ كذا وبعضهم حفظ كذا، فينظر إلى أكثر، يعني ينظر إلى الترجيح إلى أكثر الروايات، الأكثرون رووا هذه فتكون مقدمة على الأخرى. قال وإما أن يقال إن الرب عز وجل أحيانا ينزل إذا مضى ثلث الليل، وأحيانا إذا مضى النصف، وأحيانا إذا مضى الثلثان، يعني أن هذا يحمل على اختلاف الأوقات ما دام الأحاديث جميعا صحيحة، وما دام صحيحة يعني قالها النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول لا تعارض بينها، وإنما يحمل هذا على اختلاف الأوقات، فينزل مرة ربنا جل وعلا إذا مضى الثلث الأول، ومرة إذا مضى نصف الليل، ومرة إذا مضى الثلثان يعني في الثلث الأخير من الليل. والقول هنا بحمل ذلك على اختلاف الأوقات هو قول ملأ إليه كثير من أهل العلم، وهذا لا يكون به ردا للحديث الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما قال ابن حبان رحمه الله حتى لا يكون بين الأخبار تهاتر ولا تضاد، حتى لا يكون بين الأخبار يعني هذه الأحاديث الثابتة تهاتر ولا تضاد، فيحمل ذلك على التنوع، أنه تارة ينزل ربنا إذا مضى الثلث الأول يعني في الثلثين، وتارة في إذا مضى نصف الليل، وتارة إذا مضى الثلثان يعني في الثلث الأخير من الليل. قال عليه الصلاة والسلام فيقول من يدعوني فأستجيب له. الله عز وجل إذا نزل إلى السماء الدنيا في هذا الوقت الذي أشرت إليه في حديث الإمام مالك قال في الثلث الأخير من الليل، أو إذا مضى شطر الليل، أو إذا مضى ثلث الليل الأول، يقول سبحانه وتعالى من يدعوني فأستجيب له، وهذا يدل على سعة فضل الله جل وعلا وكرمه سبحانه، هذا لعباده، يقول من يدعوني في هذه الساعة فأستجيب له، يعني فيجيب الله سبحانه وتعالى، يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه، فهو جل وعلا يقبل على عباده ويناديهم من يدعوني في هذه الساعة فأستجيب له، يعني يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه. والله سبحان الله، يعني هذه الأنفس أنفس عجيبة، نسمع الخير ونسمع عظم الأمر، الله عز وجل في هذه الساعة التي هي الثلث الأخير من الليل، ولا إذا مضى شطر الليل، وإذا مضى الثلث الأول على اختلاف الروايات، فإذا نزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى يقبل على عباده ويقول هل من داع فأستجيب له، يدعوني الآن فأستجيب له. نحن نعلم هذا، لكن مجاهدة النفس على العمل، أن الإنسان يكون في تلك الساعة داعيا ربه جل وعلا، ولو كان قائما يصلي يدعو ربه جل وعلا فهذا خير على خير، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فكيف هو في السجود يدعو في أي وقت؟ في الوقت الذي يقول ربنا سبحانه وتعالى من يدعوني فأستجيب له، يقول من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. يعني ثلاثة أمور: دعاء وسؤال وكذلك استغفار. في هذه الساعة تدعو فيستجيب الله عز وجل لك، تسأل فيعطيك، تستغفره فيغفر لك سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن هذا الوقت الذي وآخر الليل وقت فاضل ووقت مناسب لدعاء الله جل وعلا والتقرب إليه بهذه العبادة العظيمة التي هي الدعاء وكذلك الاستغفار، لأنه قال من يستغفرني فأغفر له. فهذا يدل على أن آخر الليل هو أفضل وقت للدعاء وكذلك الاستغفار، للدعاء والاستغفار. ومنه قول الله سبحانه وتعالى مثنيا على عباده والمستغفرين بالأسحار. والمستغفرين بالأسحار، السحر الذي الوقت اللي قبل الفجر، هذا في الثلث الأخير من الليل. فمن استغفر الله جل وعلا، الله يثني على من يفعل ذلك، قد أثنى عليهم في كتابه، ثم يغفر لهم سبحانه وتعالى. من يستغفرني فأغفر له، يدعو فيستجيب له سبحانه وتعالى، ويسأله فيعطيه جل وعلا، يعطيه جل وعلا سؤله. ولهذا كان آخر الليل هو أفضل وقت للدعاء وكذلك الاستغفار. ومما يدل على أنه أفضل وقت للدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي سئل أي الدعاء أسمع، أي الدعاء أسمع، يعني الدعاء الذي يستجاب، فقال صلى الله عليه وسلم جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. جوف الليل الآخر يعني آخر الليل، ثلث الأخير من الليل، هذا وقت يستجاب فيه الدعاء. ومن ثم الإنسان الذي له حاجات من محاويج الدنيا والآخرة، وكلنا لنا حاجات، هذا قد حصلت له كروبات في دنياه وكروبات تنتظرنا يوم القيامة نرجو السلامة منها، فنحن في حاجة إلى أن يستجيب الله جل وعلا دعاءنا، فينبغي أن نجاهد أنفسنا في الوقت الذي يستلذ فيه الناس بالنوم، يقوم عبد موفق وفقه الله، طبعا هذا من توفيق الله عز وجل، أن يقوم في ذلك الوقت يتوضأ يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى ولو شيئا يسيرا، ما هو ثلث، ما قلناش ثلث الليل كامل، يعني ثلاث ساعات ولا ساعتين ولو يجلس نصف ساعة يدعو الله جل وعلا، يقوم قبل الفجر، قبل الأذان الثاني للفجر نصف ساعة ولا 40 دقيقة، يدعو الله جل وعلا في ذلك الوقت ويستغفر، يكون المستغفرا بالأسحار. وأدرك جوف الليل الآخر الذي فيه الدعاء يكون مستجابا، وهو الأفضل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الدعاء أسمع، فذكر جوف الليل الآخر عليه الصلاة والسلام ودبر الصلوات المكتوبات. فيدعو إنسان ربه سبحانه وتعالى، وخاصة في وقت تكون الغنيمة فيه باردة كوقتنا هذا، وقت الشتاء الذي يطول فيه الليل. الآن الناس كثير منهم لأجل القيام للخروج لأعمالهم وأشغالهم التي هي مباحة لهم تجد يبكر، بعضهم الآن وسيأتي يزداد الوقت الفجر يتناقص حتى يكون قريبا من وقت خروج الناس، بل منهم من يخرج حتى قبل الفجر، ربما يصلي الفجر في طريقه. الآن مثل هذا الوقت غنيمة باردة، يقوم الإنسان قياما سهلا، ينام من الليل نوما طويلا ويرتاح، ويمكن يقوم الساعة الثالثة صباحا ولا الرابعة صباحا ويدعو الله سبحانه وتعالى ويصلي ما شاء الله أن يصلي. ولكن المحروم من حرم من هذا يا إخوة، وقد يحرم الإنسان بسبب معصيته، حتى مع أن هذه الأمور التي ذكرتها التي غنيمة باردة، الليل طويل، يمكن ينام الإنسان على الساعة 11 ويقوم الساعة 3 ولا يقوم الساعة 4 وما شاء الله يقوم نشط شبع من النوم يعني، لكن ما الشيء الذي يحرم من هذا؟ قد يحرم بسبب معصيته. ولهذا كما قال بعض السلف إذا أردت أن تقوم في آخر الليل لا تعصيه في النهار يقيمك في آخر الليل، لأن هذا الفضل من الله، هذا العبد الذي وفقه ربي بشنوض ويقوم ويصلي، الله هو الذي وفقه. وذاك الذي نام حتى الفجر، ربما نام حتى على الفجر، هذا خذله الله عز وجل، وربما خذله بسبب معصيته. فمن أراد أن يقوم في آخر الليل ينظر في حاله في النهار، لا يعصي الله عز وجل. فإذا أردت أن تقوم آخر الليل ويسهل على ذلك، يسهل عليك ذلك بتوفيق من الله، لا تعصيه في النهار يقيمك في الليل سبحانه وتعالى. يبقى هنا تنبيه في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وهذا فيه أن هذا الوقت يجاب فيه الدعاء. فقد يقول قائل: إني أقوم وأجتهد في هذا الوقت وأحرص وأكثر وأدعو ولكن لا أجد الإجابة. يقول: إني لا أجد الإجابة، يعني يدعو ويدعو ويقول إني هذا الوقت وأخصصه لأني علمت أنه أفضل الوقت لدعاء الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الدعاء يسمع ذكر جوف الليل الآخر عليه الصلاة والسلام، فيقول إني أدعو والإجابة لا تحصل. الإنسان الذي يدعو والإجابة تحصل له هذا واضح، هذا ما يستشكل شيئا. لكن الذي لا يجد الإجابة يقول إني أدعو في وقت يجاب فيه الدعاء ولكني لا أجد الإجابة، فنقول انظر لعل ثمة مانعا، وذلك المانع يمنع إجابة الدعاء. لعلك تأكل الحرام، لعل مطعمك ومشربك وملبسك من حرام، أو لعلك تستعجل كما مر معنا في الحديث تدعو وتدعو ثم بعد ذلك تترك الدعاء وتسأم وتقول إني أدعو ولم يستجب لي أو لم أرى يستجب لي فتترك الدعاء، والاستعجال مانع من الدعاء، أو أنك تدعو بالإثم أو تدعو بقطيعة الرحم، كل هذه يمنع إجابته، هذه موانع الإجابة. طيب قال: والله أنا أجتهد وأحرص على التأدب في الدعاء، وهذه الموانع قد علمتها وأسعى إلى التحرز منها، فلله الحمد المنة أنا ما أكل حراما ولا أشرب حراما ولا ألبس حراما ولا أستعجل في الدعاء، فأنا باق أدعو وأدعو مستمر متعبد الله، أتعبد ربي بالدعاء. وأما ما في دعائي فإني لا أدعو بإثم ولا أدعو بقطيعة رحم، وإنما أدعو بخير، أسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، ومع ذلك لا أجد الإجابة. فنقول له: إن الإجابة حاصلة ولكن المطلوب يتأخر، والله جل وعلا يؤخره لوقت يعلمه إما في الدنيا وإما في الآخرة. الإجابة التي تتكلم عنها ولو لم تجدها هي حاصلة، ولكن مطلوبك الذي سألته يتأخر، والله جل وعلا يؤخره إما في الدنيا وإما في الآخرة. وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وهذا الذي ذكرته أولا أنه يسأل فيجب دعوته، هذا ما يستشكل شيئا إذا أجيبت دعوته. قال عليه الصلاة والسلام: وإما أن يدخرها له في الآخرة. فانظر يا إخوة، الإجابة تحصل ولكن المطلوب يتأخر، وهنا تأخره يكون إلى الآخرة، أجور يجدها يوم لقاء الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: وإما أن يدخرها له في الآخرة. فلهذا قلت لكم إنه يتأخر إلى وقت يريد الله عز وجل وقوع الإجابة فيه. قال عليه الصلاة والسلام: وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. ولهذا من الأدب، ولهذا نقول الإنسان الذي قال والله أن أتأدب في الدعاء وأجتنب الموانع، نقول عليك بأدب هنا. من الأدب أن الإنسان يدعو ويكون موقنا بالإجابة، هذا أول شيء، يدعو ويكون موقنا بالإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم، وهذه من موانع إجابة الدعاء، قال: إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. فالإجابات متنوعة. إذا نقول أنت تتأدب في الدعاء وتكون موقنا بالإجابة، ثم ترضى بما يختار الله عز وجل لك من نوع الإجابة، ترضى بما يختار الله عز وجل لك من نوع الإجابة. قد تسأل شيئا فتعطاه، قد يؤخر لك، إما يؤخر في الدنيا إما يؤخر في الآخرة يدخر لك، وهذه إجابة، كلها إجابات. ومن ثم أنت تدعو وأنت موقن بالإجابة متقربا إلى الله عز وجل بالدعاء، ثم من الأدب أنك ترضى، ومن ثم ما يستشكل الإنسان هذا الإشكال فيقول إني أدعو في وقت الإجابة ولا أجد إجابة الدعاء. نقول: لا، تدعو وأنت موقن بالإجابة وهذا من الأدب، ثم ترضى بما يختار الله عز وجل لك من نوع الإجابة، لأنه سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح لك وأعلم بمصالح عباده سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل، فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة أم المؤمنين قالت. ابن عبد البر نبه بأن هذا الحديث مرسل، ويقصد مرسل أنه منقطع بين محمد بن إبراهيم التيمي وعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاه. وقال رحمه الله: مرسل في الموطأ عند جماعة الرواة لم يختلفوا عن مالك في ذلك، يعني جميع من روى الحديث في الموطأ رواه هكذا بهذا الانقطاع، ولكن الحديث قد ورد مسندا، ورد مسندا صحيحا من طريق الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وأخرجه الإمام مسلم والنسائي وأبو داود رحمهم الله تبارك وتعالى. قال: أن عائشة أم المؤمنين قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل فلمسته بيدي، تمسته في البيت، الحجرة ليست كبيرة وثمة ظلمة هي لا ترى، فتلمست بيدها تلتمس أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بجنبها فما وجدته رضي الله تعالى وارضاها. فقالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله، ثم تقول: ففقدته من الليل. قالت: فلمسته بيدي، يعني جعلت تطلبه بيدها، أين هو، أين النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها ظنت بأنه ذهب إلى بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام، ولهذا أخذت وتتفقده وتبحث عنه بيدها هل هو في جهة من غرفتها وحجرتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت: فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد، فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد. وهذه الكلمة فيها فائدتان: الفائدة الأولى متعلقة بالطهارة، والفائدة الثانية متعلقة بالصلاة من جهة الأحكام المتعلقة بهما. أما الفائدة المتعلقة بالطهارة، فعائشة وهي امرأة تقول بأنها وضعت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه بغير حائل، فمسته رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا يستدل به بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو انتقض وضوءه بمس عائشة له لما أتم صلاته عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة من المسائل المتعلق بالطهارة التي يذكرها العلماء رحمهم الله في نواقض الوضوء، وكانت قد سبقت المسألة هذه وأخذناها في الموطأ في كتاب الطهارة. فالعلماء رحمهم الله يختلفون في مس المرأة، هل هو ناقض من نواقض الوضوء أم ليس ناقضا من نواقض الوضوء. ومن أسباب اختلافهم الاختلاف في قول الله عز وجل في آية الوضوء في سورة المائدة في قوله جل وعلا: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. فما المراد بهذه الملامسة أو لامستم النساء؟ فمن من حملها على المس واستدل بالقراءة الأخرى عند حمزة وغيره: أو لامستم النساء، فقالوا المراد بها مس النساء. ومنهم من قال الملامسة المذكورة في الآية أو لمستم النساء المراد بها الجماع، فكن الله عز وجل بالجماع عن الملامسة، بالملامسة عن الجماع بالملامسة، لأنه قال جل وعلا: وجاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء. وهذا قول ابن عباس أن المراد بالملامسة هي الجماع، وهذا المناسب والموافق لبلاغة القرآن، لأن الله عز وجل قال: أو جاء أحد منكم الغائط، فذكر سببا للطهارة الصغرى للوضوء، أو لمستم النساء الجماع، فذكر سببا للطهارة الكبرى التي سبق ذكرهما في الآية، الأمر بالوضوء وإن كنتم جنبا فتطهروا، الأمر بالاغتسال. ثم لما ذكر التيمم ذكر سببا للطهارة الصغرى وهي الغائط، وسببا للطهارة الكبرى وهي الملامسة، وهي أو لمستم النساء يعني هي الجماع، وهذا ما يدل على أن المراد بها الجماع، وقلت وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لكن هي سبب من أسباب اختلاف العلماء رحمهم الله، ولهذا الشافعية رحمهم الله يرون بأن مس المرأة مطلقا ناقض للوضوء، سواء مسها بحائل أو بغير حائل، بشهوة أو بغير شهوة، قصدا أو بغير قصد، فيرون بأنه ينقض الوضوء. ومن حججهم استدلالهم بالآية وبالقراءة الأخرى: أو لمستم النساء. و المالكية رحمهم الله كذلك الحنابلة يقولون إن مس المرأة ينقض الوضوء مثل ما ذكر الشافعية، واستدلالهم بالآية مثل استدلال الشافعية، لكنهم يقولون إذا كان بشهوة، فإذا لم يكن بشهوة فإنه لا ينقض الوضوء. ما حجتهم في استثناء مس المرأة بلا شهوة أنه لا ينقض الوضوء؟ حديث الباب. فاستدلوا بحديث عائشة هذا، وضعت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتقض وضوءه بمسها للنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك استدلوا بحديث آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها وفي الصحيحين قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلتي، فإذا سجد غمزني، لأن يعني الغرفة ضيقة وليست واسعة، فكان إذا سجد غمزها ليسجد عليه الصلاة والسلام، فهو يمسها ويتم صلاته. فلو كان مس المرأة ناقضا للوضوء فما أتم صلاته عليه الصلاة والسلام. ومن ثم فقالوا إن مس المرأة إذا كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء، لهذا الحديث ولحديث الباب الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله. وأصلا قالوا لو من جهة المعقول والنظر، قالوا لو أوجبنا الوضوء من مس المرأة بلا شهوة لكان في ذلك مشقة عظيمة، وهذا أمر تعم به البلوى وهو يجب التخفيف ولا شك. أتخيل لو أن الإنسان يمس المرأة، وإذا مسته ما قلوا المرأة أجنبية ولا غير أجنبية، إحنا نتكلم عن غير الأجنبي، عن غير الأجنبية من المحارم من يحل له أن يمسها، فإذا مسته فنقول كل ما تمسك مرأة لابد أن تعيد الوضوء، فهذا مشقة عظيمة، وهذا مما تعم به البلوى. وهذا الذي تعم به البلوى يقتضي التخفيف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القطة قال: هي من الطوافات عليكم والطوافين، فإن هذا مما تعم به البلوى، فجاء التخفيف في حكمها وحكم سؤرها. ومن ثم قالوا هذا الأمر مس المرأة تعم به البلوى فيقتضي التخفيف فإذا مسها بغير شهوة. فالشاهد أن المالكية رحمهم الله كذلك قلت الحنابلة يقولون إذا كان مس المرأة بشهوة هذا ينقض الوضوء، وإذا لم يكن بشهوة فإنه لا ينقض الوضوء، واستدلالهم أيضا بالآية أو لمستم النساء. والمالكية يركزون على قضية قصد اللذة، قالوا إذا قصد اللذة مسها، أو إذا لم يقصد اللذة مس امرأة ولم يقصد اللذة، فإذا لم يجدها فلا شيء عليه، وإذا وجدها فإنه عليه أن يتوضأ. وقالوا إذا قصد اللذة فوجدها أم لم يجدها فعليه أيضا أن يتوضأ ما دام قصد اللذة بمس المرأة. الأحناف يقولون إن مس المرأة مطلقا لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أم غير بشهوة، هم يتكلمون عن المس لا عن أثره، لأن الإنسان قد يمس امرأة بشهوة بعد ذلك ينزل منه شيء، ينزل منه المذي، فلهذا ناقض من الوضوء، لكن ليس المس، وإنما ما خرج منه هو الذي ينقض الوضوء. وهذا بناء على أن الأصل هي الطهارة ولا ينتقض الوضوء إلا بدليل. فيقولون ما الدليل على أن هذا ناقض للوضوء؟ إذا قلتم الآية أو لمستم النساء، قالوا أو لمستم النساء على مقتضى بلاغة القرآن إن المراد به الجماع وليس المراد بها اللمس مطلقا، وهذا قول ابن عباس. إذا قلتم بأنه ثبت عن غير يعني بن مسعود أنه جعل القبلة من الملامسة المذكورة في الآية، قلنا إن ابن عباس قول ابن عباس أولى منه، لأنه ممن دعي له دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والتأويل. وإذا قلتم إنه قد عارضه فعندنا تتساقط الأقوال، وأقوال الصحابة إذا اختلفت تتساقط ويختار منها ما يوافق للدليل. وزيد مما ذكره الأحناف بالإضافة إلى حديث التي ذكرها المالكية، حديث عائشة، حديث الباب، ولا حديث الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغمزها إذا أراد أن يسجد، قالوا هذا فيه مس للمرأة ولم ينتقض الوضوء. إذا قالوا هذا بغير شهوة جاءهم بحديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل إحدى نسائه ثم يذهب إلى الصلاة ولا يتوضأ، وهذا جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة: قلت لها، وطبعا هي خالته، من هي إلا أنت؟ فضحكت، فهي حدثت أن الرسول كان يقبلها ثم يذهب إلى الصلاة ولا يتوضأ عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن أن يقال إن التقبيل يكون بغير شهوة، فقالوا هذا تقبيل بشهوة ومس لمرأة بشهوة ومن تقض وضوءه صلى الله عليه وسلم. وهذه حجة قوية ذكروها في أن مس المرأة بغير بشهوة من باب أولى إذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء. اللهم إلا إذا خرج من الإنسان شيء، فإذا خرج منه شيء كخروج المذي فهنا انتقض وضوءه بخروج المذي لا بمس المرأة. والشاهد أن هذا الحديث، ذكرت هذه المسألة بناء على أن حديثنا هذا فيه هذه المسألة، واستدل به الفقهاء على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء على الخلاف الذي ذكرته لكم. فعائشة رضي الله تعالى عنها لما فقدت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت تلمس في الحجرة أين النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها ظنت أنه ذهب إلى إحدى نسائه وزوجاته عليه الصلاة والسلام، وقعت يدها على قدميه عليه الصلاة والسلام. ففيه هذه الفائدة الأولى المتعلقة بالطهارة، وقد استدل العلماء بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء بهذا الحديث. وأما الفائدة الثانية متعلقة أيضا بالصلاة، وهي متعلقة بالسجود وهيئته. فإذا سجد الإنسان فمعلوم أنه يسجد على 7 أعضاء ومنها القدمان. لما نأتي للقدمين، يسجد الإنسان ويضع قدميه، ما السنة في وضع القدمين؟ هل يضع قدميه ويفرج بينهما ولا يرص قدميه؟ السنة أن يرص قدميه. أولا السنة أن ينصبهما، لأن هذا الذي جاء في حديث عائشة في رواية، قالت عائشة وهي عند الإمام مسلم، قالت فوقعت يدي على بطن قدميه، قالت وهما منصوبتان. يعني لما تسجد لا تفرش رجليك قدميك، وإنما تنصبهما على رؤوس الأصابع، على بطون أصابعك تنصبهما، هذه الأولى، لأن قالت هما منصوبتان. طيب لما تنصب القدمين هل يكون بينهما فرجة، تجعل بينهما فرجة ولا ترص؟ السنة أن ترص. إذا قلت من أين هذا، عائشة رضي الله عنها كانت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيدها فواقعت يدها على قدميه. أن تتصور يد عائشة، كم يد عائشة، مهما تصورها أنها كبيرة، فلا يمكن أن تمس قدمين بينهما فرجة، فإنها مست قدميه وهو راس لقدميه. فعلمنا أن السنة إذا سجد الإنسان ووضع قدميه ينصبهما، هذه أولا، ويرصهما ولا يجعل بينهما فرجة، فهذه السنة. وقد جاء هذا صريحا في رواية ابن خزيمة لهذا الحديث، قالت عائشة فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. يعني لما تضع القدمين تضعها للأصابع، أصابع القدمين تكون لجهة القبلة، يعني تضع قدمك على بطون الأصابع فتكون لجهة القبلة، تنصب القدمين وترص العقبين، ترص العقبين يعني آخر القدم من الأعلى يكون متراص، حتى لو وضع الإنسان يده كفا واحدة فإنه يمس العقبين معا ويمس القدمين معا. فهذه فائدة تتعلق بالصلاة في هيئة السجود، وهو أن الإنسان يرص عقبيه، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه السنة إذا سجد. ثم سمعته يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نرجع معني هذا الدعاء إلى الدرس المقبل بإذن الله عز وجل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.